فالباقي تطوع قولا واحدا، لكن المجزئ من المطالب به هو السبع فقط. ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء. إلى هنا في أي سؤال؟ قبل يلزم كل واحد منهما التصدق كل واحد منهم؟ أيشعر هذا بوجوب التصدق؟ احنا قلنا لازم التصدق لازم التصدق بالتأكيد ولا تكون أضحية. لن تجزى عنه إذا لم يتصدق. لابد ولو بشيء قليل. في نقطة أخرى يعني لا يقاس على هذه المسألة إذا أخرج الرجل زكاة مال زوجته من مال أو أن يمنعها أو أن أفندم يقاس عليه؟ لا يقاس عليه، يعني هو بيقول إن هو يعني إذا تصدق واحد بسبعه عن الآخرين لا يجزئه ذلك، لا يجزئهم ذلك. أنا بقول لا يقاس عليه، لا يقاس عليه إذا أراد أن يخرج الرجل زكاة مال زوجته من ماله. نعم. نعم. طيب. وكذلك الأمر إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر عن آخر أيضا كذلك. لا يجوز الإخراج الزكاة عن الآخر إلا بنية الآخر، لأن الزكاة عبادة. لا بد أن تنوي أخرج أنا من مالي في إشمعنى كأني أتصدق عليك بمال وأنت لا تخرجه. إشمعنى أزكي عنك أو زكاة الفطر أو زكاة المال شرط أن تنوي. ما فيش علاقة بهذا وما نحن فيه، لأن ما نحن فيه شيء والزكاة شيء آخر. فهذا يتكلم على أن الأضحية لا تكون أضحية إلا إذا أعطي الفقير منها شيء ولو أعطي الفقير منها شيئا ولو قليلا ولو قليلا من أضحيته. وأنا مشترك مع سبع مع ستة آخرين فأنا لي سبع البدنة، فلا بد أن أخرج شيئا من نصيبي من سبعي. لما تأتي أنت شريكي في البدنة وتخرج نصيبك كله صدقة لا يقع من نصيبي شيء، ولذلك لا تجزئ الأضحية حينئذ. هذا شيء، وما تتكلم عنه في الزكاة شيء آخر. الذي يخرج لا يتعين أن يكون هدية أو الذي يخرج إيه هو الذي يخرج من الأضحية ماله؟ لا يتعين أن هل يتعين أن يكون مثلا الفقراء؟ لا بد أن يكون الفقراء أو المساكين زي ما قاله الفقراء أو المساكين من نصهم ويطعم الفقراء أو المساكين يعني وجوبا. يعني لو أعطى على سبيل الهدية لا تجزي. لو كان هدية للفقراء والمساكين تجزي. لا للأغنياء. لا هذه ليست مجزئة لأنه لم يطعم الفقراء والمساكين. انتبه إلى هذا القادم بقى يقول ولو ضحى لا قال والمتولد بين إبل وغنم لا يجزي عن أكثر من واحد ويعتبر في ذلك أعلى السنين. فرع جميل جدا. لو تولد حيوان بين إبل وغنم، الإبل الواحد من الإبل يعني البعير أو البدنة تجزي عن سبعة والواحد من الغنم يجزي عن واحد، فنذا ذكر من البعير على أنثى من الشياه، فالمتولد إذا بلغ السن يجزي عن سبعة ولا عن واحد؟ قال يجزي عن الأقل. وما هي السن المطلوبة حتى يجزي؟ السن الأعلى منهما. السن الأعلى منهما. قال والمتولد بين إبل وغنم الإبل تجزي عن سبعة، وحتى تجزي في الأضحية لابد أن يكون سنها خمس سنين. أن يكون سنها خمس سنين. طيب والغنم؟ الغنم إذا كان ضأنا فسنة في الضأن وسنتان في المعز، وكل منهما يجزي عن واحد. فإذا نزى هذا على ذاك وخرج منها حيوان لا يجزي عن أكثر من واحد، يبقى نعتبر الأقل منهما وهو الغنم.

ليخرج ما لو اشترك اثنان في شتين بينهما فإنه لا يصح. لابد أن تكون لابد في إيه؟ في إجزاء الشاة عن واحد أن تكون معينة، لابد أن تكون الشاة معينة ليخرج ما لو اشترك اثنان في شتين بينهما فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الواحد لم يضحي بشاة معينة بل بشائعة في الشاتين. ليه؟ لأن له نصفا من هذه ونصفا من هذه، فليست الشاة معينة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهي أي الشاة أفضل من، انتقلنا إلى موضوع آخر، هل الأفضل الشاة أم المشاركة؟ قال وهي أي الشاة أفضل من المشاركة في بعير أي أو بقرة. ليه أفضل؟ لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم. لا، لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم، لأنه لما أشترك مع ستة آخرين في بقرة أو في بدنة سيراق دم بقرة أو بدنة دم واحد عن السبعة، في حين لو أن كل واحد من السبعة ذبح شاة سيراق سبع دماء، سبع دماء، لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم. طيب سؤال يعني قلنا إننا لو اشتركنا في بدنة أو في بقرة لا يجوز أن يتصدق أحد الشركاء بنصيبه كله ويقول أنا كفيتكم يا شركاء الستة كفيتكم فلا تخرجوا الفقراء والمساكين من أنصبائكم، بل أنا أخذت نصيبي كله، سبعي كله، ولا تحتاجون إلى أن تخرجوا من أنصبائكم للفقراء والمساكين. كنا هذا لا يجوز، لأنه لابد أن يخرج من كل نصيب جزء للفقراء والمساكين. طيب تعالى شوف الصورة دي، شخص ضحى بسبع شياه، ضحى بسبع شياه، ويجوز أن يضحي بأكثر من شاه؟ طبعا يجوز. شخص ضحى بسبع شياه، فهل يجوز أن يتصدق على الفقراء المساكين؟ الشرع يوجب عليه، يوجب عليه أن يخرج شيئا للفقراء من أضحيته، هل يجوز أن يتصدق بشاة واحدة ويقول هذه هي صدقة الفقراء والمساكين وأتمتع أنا بست شياه؟ هل يجوز ذلك؟ ولا لابد أن يتصدق من كل شاة شاة؟ سؤال مرة أخرى، شخص واحد ضحى بسبع شياه، فهل يجوز أن يتصدق للفقراء والمساكين؟ أنه يلزمه أن يتصدق للفقراء والمساكين حتى تكون أضحية، حتى تكون أضحية. هل يجوز أن ينتخب واحد من السبعة ولو كانت أفضلها وأحسنها وأثمنها وأجملها وأطيبها لحما ويعطيها للفقراء والمساكين وينفرد هو ويختص يخص نفسه يعني بست شياه، أم لا بد أن يأخذ من كل شاة قطعة ويعطيها للفقراء والمساكين؟ الإجابة لا بد أن يخرج من كل شاة قطعة تصغر أو تكبر ويعطيها للفقراء المساكين حتى تكون كل واحد منها أضحية، وإلا لا تكون أضحية. لو حصل الصورة بقى الأولى اللي هي أن هو أخرج واحدة فقط للفقراء المساكين واختص نفسه بستة، يبقى لم تقع الأضحية إلا بواحدة فقط. خلاص، نقول لو الحسد هي اللي خرج بس. ركز معي الله. وأفضل أنواع الأضحية أي بالنسبة لكثرة اللحم. أفضل أنواع الأضحية إيه؟ اقرأ على الهامش. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. دي مسألة ودي مسألة، أني أذبح شاة أفضل من أن أشترك في بدنة مع غيري، لكن من ناحية الثواب بقى، ثواب اللحم يقول الشيخ علي، لا، لحم الإبل أفضل من لحم الغنم، بل وأفضل من لحم البقر كمان، والبقر أفضل من الغنم.

فالسوداء هي آخر هذه الألوان، فأيضا ليس من الملاحة اللغوية أن نذكر آخر المحدودات. إذا كانت الأعداد محدودة فآخر المحدود لا يعطف، آخر المحدود لا يحتاج إلى عطفه، ما هو خلاص، ما هو ما الداعي إلى ذكره، ما هو خلاص من غير أن تذكر السوداء عرفنا أن السوداء هي في ذيل القائمة، قائمة على مكونة من خمسة، قلت أفضلها كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، ما الداعي إلى ذكر الأخير، هو عرفنا أنه في ذيل القائمة. مالكم نايمين النهاردة؟ أنت بتشتغل في وردية الليل وانت شغال في وردية الليل وانت جاي من غير كتاب، مالكم؟ طب بلاش تسمع شيء، اللي جاي مش معاه كتاب، اللي جاي مش معاه يقظة، يقف وقف وقف، صحي نفسك ويش توضى، ممكن تعمل الخطوة في المحل. احنا نتكلم في الاضاحي يعني، عشان كده ناموا بقى عمالي يحلم بالاكل، وكمان اثر عليه الحلم فشبع ونام، يعني تعمق في الحلم حتى انه شبع من الاكل. اذا ذكر لك تفضيل بعضها على بعض بس من حيثيات مختلفة. نعم، مفيش ألوان تانية، بيسأل ليه السواد آخر الألوان، قسمة ربنا كده، حكم الله ليه آخر الألوان، مفيش فزدقي، مفيش كروهات، مفيش هو الألوان كده اللي عندنا، إما بلقاو إما كذا إما كذا. يا طبوب دي ان شاء الله انت لما تخلق بقر يبقى هات الوان بامبا، و ايه تاني عندكم في الالوان يا اخواتنا؟ بني مثلا، هو ده اللي انت عارف من الالوان، في حاجات عجيبه، الوان ما انزل الله بها السلطان، الوان مركبه. طيب ماشي، اتفضل. لا، هل يجوز تضحية عن الميت إن لم يوصي بها؟ لا تكون هذا مش تضحية بقى، هذا مجرد صدقة، اسمها صدقة مش تضحية. يشركوا في الثواب زي ما مر علينا، حتى عن الحي، حتى عن الحي يشركوا في الثواب، احنا مر علينا هذا، يشركوا في الثواب، مش تضحية تقع عنه تدي عنه إن هو خلاص، ده حتى لو كان حيا كيف بالميت؟ لابد من إذنه، أما الثواب فالأمر فيه واسع. طيب، وروى الإمام أحمد خبر لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي. طيب، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي، وفي الحقيقة هذا الحديث الذي يقول إنه رواه الإمام أحمد فيه أحب إلي من دم سوداوي، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى. أنا قلت أحب إلى الله. اللي في مسند أحمد أحب إلي، والشيخ شعيب الأرنؤوط ضعفه. وروى الإمام أحمد الخبر لا دم، لا اللام ديت يا أستاذ سامح، لا دم، لماذا قلنا لا دم ولم نقل لا دمي؟ مش اللام دي جارة؟ لماذا قلنا لا دم عفراء أحب إلى الله أو إلي في رواية أحمد الحقيقية من دم سوداوي؟ لا دم، فالصواب لا دم ولا لا دمي؟ مش عارف. عمر لام التوكيد، ده الصواب لدم ولا لدم؟ لدم، لانها ليست لام جارة بل هي لام التوكيد اللي تدخل على المبتدا، والتي اذا جاء معها ان تزحلق وتسمى مزحلقة، تزحلق بالداخل للخبر. يعني اذا جئنا في غير هذه الرواية الشريفة بكلام عربي اخر وجئنا بمؤكد اخر وهو ان، وقلنا ان دم عفراء لا احب، ان دم عفراء لا احب، يبقى دخلت للداخل فزحلقت للداخل فتسمى المزحلقه، فهي لم التوكيد التي تدخل على المبتدا، فاذا جاء معها ان لا يجتمع مؤكدان على كلمه واحده فتزحلق للداخل وتسمى بالمزحلقه. اذا دي ليست جاره فلا يقراها احدكم لدني مثلا، هي اولا مبنيه على الفتح مش مبنيه على الكسر، ثانيا هي لا تجر لانها لام مؤكده غير عامله، هي لها معنى لكنها غير عامله، لا تجر ولا تنصب ولا ترفع ولا تجزم، فقط لها عمل معنوي وهو التأكيد. لدم عفراء، وعرفنا معنى العفر وهو لون تراب الأرض، وعفراء ممنوع من الصرف، لدم عفراء دم مضاف وعفراء مضاف إليه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة لأنها علة تكون مقام علتين. أحب خبر المبتدأ إلي أو إلى الله تعالى من دم سوداوي. ما وجه أفضلية عدم العطف في المحصور؟ فإن قلت جاء زيد وعمر ولم نذكر عليهم فكيف يعلم مجيئه؟ قلت محصور استباء، احنا كلامنا في استباء صورة، يبقى احنا مش فاهمين المسألة اننا قائمة نفاضل بينها. شوف المثال يا ستي الكريمة، بنقول افضل الالوان ايه في ثلاث الوان، ما هي افضل الالوان وعندنا ثلاثة محصورة؟ افضل الالوان من الاسود والاحمر والابيض، الابيض ثم الاحمر. هي تسأل لو قلنا جاء محمد وعلي ثم علي، كيف نعرف أن زيدا قد جاء؟ يبقى دي مش معانا، مش دي مسألتنا. مسألتنا فيما لو اشتركوا في أشياء. يبقى السؤال يستحق الضرب عليه، السائل يستحق الضرب عليه، أو السائل اللي اسمها مروة. ثم في هذه المسألة، هل لو أنه لم يذكر السوداء كانت تدخل في الحكم أم أنه يوهم عدم دخولها؟ لو لم يذكر السوداء لم يوهم عدم دخولها، بل عرفنا أنها داخلة بس في أدنى المراتب. هذا مبني على فهم الموضوع، لا نقارن بين مفردات محصورة في حكم واحد. واجمعوا على استحباب السمين في الاضحيه، فالسمينه ولو سوداء افضل من هزيله ولو بيضاء. رغم ان الابيض افضل من الاسود، لكن السمن جعل السوداء السمينه افضل من البيضاء الهزيله. وما جمع صفتين افضل إبا مما ولا لما؟ النسخة القديمة مما، النسخة القديمة مما، عشان عندنا لما. وما جمع صفتين افضل مما فيه صفة، فالبيضاء السمينة افضل من البيضاء فقط او السمينة فقط. وناقش بعضهم في جعل الإبل والبقر والغنم انواعا بانه تجوز، لأنها أجناس لا أنواع، وأنت خبير بأن الجنس الحيوان، وأما الإبل والبقر والغنم فأنواع، فلا غبار على عبارة الشارح.

كالخرق الذي يصنعونه في أذن الإناث، ده خرق قد يعني لا يحكم الخارق فيحصل شق للأذن إذا امتد الخرق فيقطع هذه الشحمة بالكلية، هذا قطع وشق. ولا المقطوعة الذنب، وهذا غدا إن شاء الله تعالى. أي سؤال؟ نعم. انتظر لو سمحت، لا لا تغادر الدب. فيما روى عن البخاري عن